لباري شلو بالرسية مسألة بردو بردقاري سين بزاني لما ورد بردقارية أولا مهمة فقط عنوان لفظ كلمة يا محتوى ومسائل مربوطة بعنوان لفظ كلمة آية حر أو نا إنسان ناوي بردنو كانوت آزاد باسم بنام جزاري مطلب حلا وهل أمك إنسان ناوي بردبو حتي مشكلات ما تحبوي جو من فيها الآن فرل دنيا هنتيان يجن آزاد نظام بردقي وجودين يا ولي حزبي قلعك ما بيتي اللي بردقى لوا لصدر إسلام زندقيانا كيف فهم الصحيح الدقيق أمسكا تو أو شكل لوا كلمة دلالة لسرعتا لنظر بدري أزياد يسي نزات كلمة وعنوان أولا بردداري خين طالتا عبارة لإستثمار إنسان لأمتا شوار مسألة مهم يك خراكي سرطي جيلة الأربابيا دو لباس سرطي جيلة الأربابيا سي مسكني سرطي جيلة الأربابيا شوار مقدار كار هر برده زياتر به لمقدار كار هر قررتا وكخوي به للحاجة تخصو توانايه بجسمانيه اولا مفهوم برده خيم طالونا فستندكا امشوار خصوكتا اگر كسي ناوي برده بو ولي لتت اربابيا لباس يكي بو خراج يكي بو مسكني وكيك بو كاري وكيك بو ايا اولا الكثيرية اما بعنوان يسكنا فسن تلقيتين وك او كاركا وك او خراك وك او لباس بفوسي مكتني وك او بيت ايش باتوجه بس شرائطي بشرائطي او جامعك كار بسنا كسي فأجر كسي خوي آزاب دي بري كاركا هر بجيو ممريكي شو هيش دادسنا كسي جامعي ايران بجن نظر بل وك ابو جورة بطالان نفسي بيت دروا بفوشية الدنيا وأم بستفولة برجة ناولات وعالم ببخصة ومازم دل خشبن ليجن كارفرس بل لو افتركنو بزان لأو زمانا ومثلا تانغو صال لموبر هيسا أم فعالية فروش النفس صادت دل نفسة أو نأوجي نبيدو لفريت لما ناتقو كل دواري خوانا في ايما بلايين بزان مازم تشني ورخي طالبو لحيد جيك اتناشاتك التاريخ اتناكر انساني بيكار برو دامر بيكي كينا عندك تيري وبراسي فري لإنساني الرازي بونتشن لما لك بجيو ممرزن بجيبكن بس هستري شرائيه شو حتى برو لما لك دامر زي نانا لم بإطلاح قيمتي خمان هل اونا ناني كتاب وان ولو فاشخاني جيسي لباس شغي كتاب مسكني سبيتي أبخفي حتماً قلعيك أمتانا لبيلا وكا فانس سال بيس سال لما برجان أي خمان اما محسوس بوتيا كأغلب خلق بون لديهات و اهات نشاسان لا حتى لشاسان يليشا اغلب خلق لديهات اكيه لشاسان يشا حتى درسة جدنا لشاسان يشا سربون حتى خونوار يتلو من كيشيان بو خوافايان بو لجيه كادامرزن هر اونينا للم هر تيكنان يبخن حتى اگر شي فرقشي بي خوراكيان لتس خوراك خاون معلقا شرائط جامعتا اوبو كإنسان خونواري كيش راضي اوبا ما هيش تا جامعي فانزا بيستال لما وبرئ ايما نسبت او جامعات كايما خليكين لباري وباسكين فرن فرن فيش رفت تربول لحاذ اقتصال ولا لحاذ كاروا بو او جامعي او وقتا براسي اجل برديك نانا لم صبح كاي واركاري كداي زحمتي تيشاي هيش تا رح تربو بوي باس تربو اسودة تربو تاوا كبوايتي انسان ازاد ولي تشكار دسنا تستعبنا جامعات وقت هانغو صالقي لموبر ايما باوجود او شرائط اجتماعية اول حكمة اسلام لمورد بلداد ايلي بو مسلمان يلي طبعا هو جامعة جشتي فيرو برنامي اولية اوانا وا مسلمان و اووا قابل اجراء انا بوكا بردا لتك ارباب خويا شرائط كاري يكنواخ خلاكي يكنواخ لباسي يكنواخ مسكني يكنواخ أعلم موردا حكايتك مشكلة إنا قرمو كبعن في مقداري لأكثر سبت بحثة كدولة كتينو ولي بطر تحمق لغا تفتر كريفة لزمان خلافة حضرت عمرات كابرايت مشتري في جزياو كفت شون لدشت كات مشاكل مشتركها ودست كابرايتها كابرايت دودو بوشتروها وديو بوشا شو خبري دابا عمر وتي من مشتريكم قنبو وكابرايت جزياو عمر وتي بني سبتان هات بولايو وتي غافة عم تسوي في بعض أمي شو الجملة مغتر ذلك لإسلاما حدود تعيين كريارة وقت الإنسان يليك خيانت كان بي الجامعي سالم أشي كان به كريان وليه بوشة جامعة سالم به عمل استيجاب ذلك جامعة وقت سالم بو خردت ناوي نار حد نار عزيز وفيا لبروا إسلام حشت شبهي تعيين كريان كباوجود أوانا حد إجرانا كريان يجد لحدوان حد دسترين نتيجة دست شو وقت دستي ألقية وقت جانحيك واقعا تاكو تنسي سالم دي وقت هيك دليل يكنوي بوما أم كذا دزيكا ووقت أم دزيكا ورده ورده خريك الرئي آلو دبو مفاسدون وجانعا أكاتو أم تنبه أو قريت بايته وكا جانعا برو آلو دي نتيجة شنك آلو دي يجد كتكش رعيتو هل برو أتنيتو جامعينا سالمين ومي اللي يك لحظة جامعي سالمين فورا اللي يك لحظة نا سالم ناوي سكتك برو نخشي أشي وقت جامعي سالم بوجوربو إنسانك خريك الجزيزي فيها أكا يا باقي تشتغلك حدي بوتعين كريال إسلاما خريك خيالت بجامعيك أكا دل صوتي جامعة أو تكبيجي أو فرد أشي تنبيه كريال هجورة تنبيه أما شروطي هذا شروطي وثكا حقيقة أو فرديشي لمزايا جامعي سالم برقدار بوه لبرو عمر مسخصات كابلاي سؤال كرد ويا مسخصاتي سؤال كرد وعدين كي تعيين كرد واي تانغر دي سفورس كجلسة رسمي داردا تشكيل به بورخي لدي بمشكلة وواقعا شتيك استثنائي بولا نظر خلقات داردا تشكيل به يعني برخور دي لبين الانسانة تشبه ناحسالي بكرية لنا وجامعة او جامعة اللي سوال دخرن لموبرات ناحسالي نادي نادرستي نادي شنك جامعة تعلم بو وقتك بحثي بوجوه لبواي كروزي جلسي دادقا تشكيله بي فرف رجل بتوجوه مدنية كفرع نكافي عزيزيو ولي برون ناوداد بسرية لشارك نبلنن او بو يك مملكة بو جاء الغرض انتفاوت النظام الجامعة عالم انا تركت لي عمر بو او فاصلة طولانية تتعييني كر لم لاوى اشخاصي كي داس فاز كبرون لشرايد او بلدة تحقيق كان شرايد جين لكي اول تحقيقات قيامتها وكدوها في البلاي عقارني عمر روز موعود جيو جلسي دادقا تشكيل بو ومردم بالشوق اشتياق فريق قواهات كيت مرافعة جيانين ايدي افرد دانشتون لنا ومزيتا وكابراي جزو كابراي مال جزيال هزب حاجات عمر لحضور جمعة فرسيلة كابراي مال جزيال كادعاء شك او شي تشتيوا فرسي لدز جاوي شاسي تجاوي كم يغاستا رويت اللي يكنا فرت العمر لنا مجلس كابو وتي بنزر تو حكمي شاس ايش بمنتهاي غروره وتي قم معلومة حكمي وسد في بوري وتي جانتو تي جانتو دس او بوري مجلس يعني ثاني ام كابات يا اصلا عمر بوش اللو افرسي رويت يكرت وتي اسلام لمورده رابطة لفت بلدان شيء اجرى تو خد بناء مسلمان معرفي كده اسلام وطيكا برده لباس يويتا اربابي خراك يويتا خراك او محكم يويتا او شرعيت كار يويتا او من آلم مدة تطولانيا مأمور ولم نادية بو لا يتوبو او منطقة تطويل هاتا وتحقيق يان كده معلوم بو كتو ده نفر بلدان هفت اميكي كيانا والشرائط خراك ومسكن ولباس وكاليا ناعادلا نسو غير إسلامية اگر وادي توي عامل جزية انبردا نخد انبردا اما تونك تو مستقيما مباشر ونولي الكاركا لباتي او الدستو بورن جوري تلحكم اجراءكا ده بردك قشتي آزادة وهر كاميس يجي لو استغيلتو وعنوان ملك اشي هر كاميس يجي كان فيدوي كبرون تسليتو كنو اتفايلتا ام داستان بوت كلمة قرانو بو اسفايد يتم بو مكلبك لبرا اتواني فرشت لمكلبا خالدين ك لوقتك عامل فساد وعاملنا حسابي وناراسي مردم مترح خود مردم مجازات ناكري عامل اشي مجازات كلي اما مثلا مثلا ايك فرعيك هالنا وام حكم حضرت عمراء وام حكم اجماعي بو يعني دواية وحكمة دا شورى اسلامي بالاتفاق قبول ينكر كبالي شنك او شرائط واسلام تأييني كلي بجين نهاتك ام برد اگر دزي كلي خطي اربابك بوا اگر وادي اشي او تنبيه كلي لم نمونوا ايما متوجه اماوينك براسي اگر او شرائط واسلام تأييني كلي بورابك بين بردا اگر او مسرح به اصلا اتر شي مفهوم نابار و نازريف لكلمة بردا ادينه تو اثبات وجوب او جامعك شرائط كاري بودور ابو واوزمان كفر فر سختر و تالتر بو لجامعي فانغ بيستال لمو بر ايما كفانغ بيستال لمو بر نتنها مردم ديهات نخونوار بلك خونوار يلي شارتانيش حاضر بون بنان لم لجيكا كاركن شي اشكالك ذاتي امينه تو ستنزل لعنوان اگر كارمان بشعاره و نبي كارمان بروالته و نبي شرائط جامع عبوري لنظر ووقت اكتماش افكين حكم بمجورة لمورد رابط الهيل بلدا صادر بوا ذات بردگي اتتشي ما تشتينا مطلوبي امينه تو خو اگر ازادش بي لما خاسر جامعه نيسي اصلا شوك جامعه نيه لكن ترول اواهشتا او اتواني فقط بو افراد حكم صادر كاكا مسلمانين لا ينتظر جامعي التنظيم كاكا مسلماني مسلماني هاتيا وغير مسلماني هاتيا وغير مسلمان داخل يتوباني فسترن اما يك مطلب لو دوا بو ترتيبك وطبان اسلام كاري درمان كدن نخوصية لبشرة نشي عاريان بوضا مقايسة كان لمورد بلداد دو حكم صادر بوا يكي لتشوار ذكرن دمو برا ويسي لقرنك وزيك لموبرا اسلام برنامه لغو برده دانيا وابراهام لينكولنش قانون لغو برده اعلام كرد درسة كان ذكرن بزرياوة ولم كان ذكرنا ولد ولد بشار حل برو برو غشت زياترو درك الشعور هاتي سبروا يعني اشي اگر قانون بو لغو برده دواي كان ذكرن اعلام اكريه بردي ونفوذي كان برابر او قانونه دي كسيانغا قرن لو بل لزمانه تاتب مازل هذا شرائط ابتدائية اعلام كرياه درسة قبل ذلك ام مطلبه ديجا اولا ابراهام لينكولن اعلامي كد اثري سو خو حيث يكتان لبير نماوه كاركو كلانويل تان لبيره ك سرت نزل لشرائط الصنين كتيابوس للبويان لبر خاطر امكا نقدارك فشار لترف حكومته وبو كأشياء شتي عادلانة ترو من تفيتر لتك كتيابوس ولا غفاريان كرداي اوان اكس العمليان او نشبيد بو هيئتي كان درس كدو بو زجلدان وشكنجدان كتيابوس ولا وشعار ام جماعتي شعب ابو يعني لباس رسيان سرطاتها يك لباس شرمو بانواع الشكنجول سياسوسيال يعني زجدة لبرشا لبرما تشينك الدولة ايجي اشي رعايت يعني كان لخدار حقوق يعني نزيد بي بحقوق سياسوسيال اهم كلمة توهين بو بنظر اوان بنظر سياسوسيال امريكا كاو قروها جناية كاريانة تشكيل داو لهر جيكا سياسوسي كان تسكف بانواع زج الشكنجول ايان تس لحالك جامعي جامعات اسلام اعلى جامعي قانوني ورسمي درس نكردها كبيري او برنامج اعلامك و او باقي مسألة ومشكلتان فيش كشتي مترحة ولسيان ذكر لبو برا خريطة كارتا بيها وداي وك ابراهام لينكولن اعلامي بكداي بلد داري ممنوع شسولا بو مزوق الشعار فسند ان ايما لان روزا بجي ما شاء الله زين دبار صحيح احسن فقط هل بروا وايد كداي كدواي سيان غصال ابراهام لينكولن وقت اعلامي كدو قانون دانيا بو مسخرة زجر و فشار و عزاو نسبت بخود بردگر نسبت بسیاپوسیل چند برابر جاران بو جاران سیاپوسیل اصول بسر بون اوائی ابتدائی خاص بو لبرو الزوق نزلنا بإصلاح روسن فكري أمره فتنبتا أو خاصة يعني كي برنامج دابني كي قد نبزر داني بردن مني ديو كم كرين ظلم يستريو إنا كم كرين ظلم سرعيتي وها دامر زيني كهر لو كرن أولا رجال قوريك أستاذ أمة محمد تا أبد تا قيامت كعبارة لقراء السبعة شش كان بيد زاول بردول وبيد زاول لكن كببوني إسلام وآزاديان بستقيا بو جور برنامي آزاد كذن بردت يا دبكا كشعار اثنوي وتبلغات اثنوي وهراو بزن اثنوي خرنز بقزر داني بردن ميني سهل بردن ميني شرائط اجتماعي واجور بكريه روان انسانيه الوا آماد بكريه كأمان واجاران تشترين تبقى لجامع ابون امرود بقين الرأس بون استاذ امت سف نزل بلال حبس قراء سبع عرضتم بلال حبس كأيوة افرنون نمونيك بو او كارة اساسية كإسلام كردية ولي اول دا چه زماني كابو لزماني كابو هشا حد جامعي نو لو صدر اول يلبو لمكا فقط افراد مسلمان آماده جيان بو ابو بكر كزوتر تاجر استثمار گرو خين مجبو ببوني اسلام و بو او انسانه كتواو سروتي لغي اسلام خس کرد از جمله يسي كي سندن بلال بو و آساد کردن بلال لجر سكنج نجاتي دا لجر سكنج اشراف مكة و آزادي کرد و بلال بو او شخصية قورة لتاريخ اسلام كبجهات مختلف نتنها برمك بردبو ولا تايم كلين تبقي اجتماعي وقراري جدو بجهات مختلف قابل تحكيل جامعة بو سوكا درجة وليش تبقاتي بو او كما صمم كار تخصصي بو محترم تربو او كالصواد او كالصواد نولا جامعتا اقل بو اجتب محترم تربو يا او كالي هيكل بو سيافوسول تيشينن يعني كان هم فرا لمس في فوسيل انجادة آريائية هندي اوروبائية درسترن قلي هيكلترن هم هر وقت ايمن هيكليان عموما وهم فرا وردن مويشتريان تيان اوتلا اصلاح عربية اوه كويت القورتين توهين بو قورتين دجين بو بلال فقير مويشتريش بو هرمانو برده اجي صواد بو برده كارگر بو مويشتر بو يعني جماعة فرا ورده بو تلتان بو زبيب الرأس زبيب البته بجملة ويجريا ايش ولو جاء نازريف ونابار وسيابوسي وامجشت عيد وليه اجازة نايم انا او بحثا اجازة فمعزتم نا من عز او جاء بحث او جامعاتم نا من بحث او جامعاتم طبقات الدينانية نهر الاسلام جاء الغرض لحالي كالنا او جامعات في جامعي بل الاسلام كنت ابو بكر وقت يصيبه جورا أو كابراء بلا رسن بني جاتبا في جامعة الإسلام نحن لتسترين طبقات أو جامعة أبوة أو هج لإسلام أبوة أو إنسان عالية جورا باقي بردوليج وهالنا جامعة إسلام بتدريج بأمادجي الروانية جامعة وهاتين جي خيان كبيرسو كأستاذي لأمة محمد قراء السبع مشهورا شسيا لما ننوى ببوني إسلامه دين سآزادي ووقت دين سآزادي سونس أوجه عالية أو مقام رفيع للحاج معنى يوا أم جورة صحيحة يا أو جورة قانون إعلام كات ولي تشبر في السنوية كان دكتورة إسلام أو دكتورة سوا توجه بمعالجين خوش أكا نعم في الشعار قابو نخوش بو ما هل نسخي بو بنسيتو هل فولو لبسينيتو هل جات النخوش في كادو للريحات جاء الغرض أما بحث كلية وأما برنامج الجزئي الإسلام دواي أما كحقوق بردين مساوي كلية الآزادة ولا وأوج مطلوب بو بهن كين درجة ممكن بو أو جامعة وواقعا يكر مفهوم يكيبو كلمة بردنا هي صوب دواي أمانا إسلام ورد ورد حل برو برنامج دا مرزان بو آزاد بون بردا بأنوان كفارة يلي هل نوع جناه كفارة عذابي بردبو هل نوع جرمك كفارة عذابي بردبو بر لحد ششتا برد عذاب شدن بتدريج بوشا تونك بتدريج هل برو خريطة غالب اوه بسر جامعة بتدريج هل برو خريطة سؤون جامعة اجريت در كاريال موارد السروت وتوليد تيت دستي بتدريج بردولي شي برو عذابي احاول اما زوري تي زور النهاي عبارت بولمك دوايا جامعيتي بوجود هاورد تقريبا لجهات مختلفة ولجهات اختيار قيا جامعي كبا قانون خوي إدارة دوي يك قانون إذا مورد بجولة وإعلام كتك قانون مكاتبة قانون مكاتبة يا كتابة لبرا أزانيك لم مدة تولانيا روحي بردولي آمادة كدو أبو آزادي هنك آمادة بون روحي خد بلد الشرط أولا براسي الآن فرهم كنايان آزادة أما أجر بيتو لو محيط لجميع النينة و قرتب أخانا بريان بيان تريد برو لفزاي آزاد إنسان يبجي زندجي بكن بيقة هل نادا جنزار آتوان زندجي بكن مهم يصول إنسانا لبرا لحاظ روانيو آمادة يبو آزادة جي إسلام دتول أم مدة تولانيا أوانا وبردوه المسلمان نوار رويان كدوس عالم الإسلام آمادة جي روحي تياندابو آزادة جي دواي وأم آمادة جي تياندا يك نزامي تدا نزامي يك قانون قانون مكاتبة وفشتواني أم قانونة شك بيت المال الإسلام اقتصاد إسلامي وزارة اقتصاد بيجن وزارة دارعي بيجن هستيب بدستور القرآن حد أقل يك هستم لثروة بيت المال الإسلامي لدرامة عمومي الإسلام حد أقل يار تخصيص درياب بزندجي بردغلو كقسمتي وقت لازم ديبو آزاد كردنيان وقسمتي دواي آزاد بونيان بو إداري زندجيان شنك كار كم بو وأكثريتي فربون هميشة لجامعة كحقوق بيت المال يا نخوات شنك لحاجة إسلامية و جامعة إسلام ناوي إنسان بطالو برسي في هذه ناوي إنسان درفتارو دامائي في هذه بيت المال مكلفة بيجيني كيف خويا أتواني كاري بو توليدكا ناتواني كاري بو توليدكا أشي زندجي إدارتكا وقت برديش إس بطريق مكاتبة ياهر بطريقة الآزاد أو أما يكحثتم بولا دارائي مسلمان والحد أقل كتعين كرياو بو ما يا كاري بو توليدكا يا إنت حقوق إدارة زندجي تأذنكا جا من يهر يتحسن به بتفاوض احتياجات جامعة تا يك توارم تا يك دوم قبل تفاوضه يعني نصف تواو دارائي حكومة إسلامي أتريه سبتريه أجر بيه برده بو آزاد تزن برده وبو إداري زندجي مكاتبة قرار دادك أول ياسي شئ إجي مكاتبة إجي هر برده نبيه خوي آزاد تا بإختيار خويا أما واقعية أوبوكا فرخان وادبون هجارو فقير حتين صغير كأذر بردكيان بزورليان سنياي اوان امجارون بردا اوان فلج اون اوان بربخت اون شاكا قالين مكاتبة اميجي ايجي تمولي فت خط ازادتا و قرارداد بوسبو ازادية خط ام قرارداد ازادية شونا اما سمصلا ماني دمان پنج مان دمان هجوري تبقين توافق بروی کار آزاد که بو خوی ایتر کار نکه بو اربابا که و لم کار آزاده عایدات بیره تو مانگه مثلا چنه تعهده که بیات اربابا که یا خیر اگر کاری دست ناکسی بیت المال تزمین او مانگانه لا اکا او اقصاد اکا تزیا بروی قرارداد بو سی لیل اربابا که تا مثلا ده من، پانز من، بیس من، من پنجات من، ست من، هزات من، ده هزات من هر جوری به تناسب شرایط اوضاع جامعه پول بگریه تا صاحبه که یا به قسی، یا به دو قسی، یا پنج قسی، یا ده قسی هر جوری خوی میدی هست قرارداد باسه و پول که اگر خوی نتوانی پایی که بیت المال ایا و آزاد ایا دوائی و آزاد بو بیت المال اشتباره نانی تأمین که و اگر صاحب بردهيك أرباب بردهيك رازينه بيت المال قرار داده في بطنزيمتا تبقى احتياج او نظام جامعة باتوجه بأم نظام نهائي دواي باقي نظام مقدماتي لك انسان داي مرزان اذانين كايتر معنوي بردهيك لبردهيك مربوطة فقط بسرائيك خوي درسة اجل قالت تبيجي قانوني اكتريح مدلك عموما اعلام تبيجي برده يلقش ازادا اما او قانون صريحة هسولي جنبه شعارتك يعني قانون مكاتبة يا كتابة كدستوريك عمومي بخد برده ادريه واختياري شي في ادريه وزامن اجراش ادارة الحكومة الاسلامي چه قانون رساو کامله تا با آزادی برگر درسته؟ اگر ایش دوائی ام قانونه هستا بردهیت لبرده دیاب مینیتو اول نشانیه واسه براسی او برده هر مصلحتی واسه یا للحاظ روانیو لا یا للحاظ مسائل شخصی و عاطفیو لتج اربابه که مصلحتی واسه لبرده دیاب مینیتو اگر نو وقت داری که آزاد دیست فرگون او رو درسته؟ با توجه با ام اصولتا وثمان اسلام لأول وضو تنسيبا شو أكاد معالجة جامعة هم جانبا روان جامعة أماداكا بو إصلاحات بو انقلابات متوشئين لأول وضو أفراد كتابع وفيرو خوين أو نظام بو كيفية دا أمر جينيك أو شتوى أو تباعث النارحتي بردة لبينكي بردة شرائط فياكا وقت إنسانية لآزادة ونودوا ورد ورد هل برو الرياه تعيينك أبو أزاد بون بردج إلا وقتك أخوي بالصلاة فيا أكاد أجر بردج أزاد بو تكينك في اللي بسيان أمره شنك أخوي في البيت المالي في فيا كده بالصلاة أقتصادي فيا كده ودواء وأم بالصلاة دائما زي أو قانون نهائي شيء إعلامك قانون مكاتبة كإذن اختيار خد بردج إلا أما مطلوب كده أما صحيح كده بو معالجة أما خصيك حس لنا وجامعة يا أما كمثلا لصالة أول هجيات أم بل هجد ديارة كإذن هيش كثير أو نجو جنية تبيجد بل هجد لحالة جامعة أو جدينية إسلام إعلام كتبه داري ممنوعة هش آخرين كإنسان فرور الشكاة مبنائك هسي مركزية فرور الشكاة ولي دواي هجد ديش مثال أول دون دهم هر كان بصال ول وإعلام كتبه داري ممنوعة إذن نظام مالك البرده بطالة يعني أمر جواب وجورة إجرائي كرد كإذن اختيار برياء بخد برده ودولة إسلام بقدرة سياسي خوي وبقدرة اقتصادي خوي تشتوانا بو أزادية برده تامي من تفكرة أجهر بسؤالي كيف تفكرة وحيد تفكرة أجهر بسؤالي كيف تفكرة بلى البتاء فرهت من قريك من الجزيات ديزين درست فرمي كأن دي جبري جاري قلت إجارة يا أمانت يا إجارة بلجا أخي أول سبب وقتي باوجود دستور روس القرآن أخي سنك الزوتر أو نجام بو جارية يعني دابا إجارة بأمانت تعارف كذن بو يكتر هذوكي يا أخي إسرائيل يكي قانون إسلام إسلام موردا أوسا هر مالكي رابطة الجارية كذن وزن عقلي وصورا أزاد ريضن ناويو فوجئتي أنا يكى دون مطلقة جذينية جارية بيات الخلق بو ما إسرائيل جنسي لسكن لذلك أنا رسم رائز بو أصلا جارية متاع بو فقط يكى جات ما شاكي باوجود أم آية في القرآن طلع نكتيو تحييجي إشكالية أجل جارية بيات إجارة يا بيات أمانة وكتي وكما وكتا نبو كاري عادية البته خب منظوري كار عادية عارف فاروقي منظوري ما سبر كارسكا ولكن إنسان كذي حاليه إنسان وادي حاليه يعني بو مسائل جنسية في أوام تعارض أجرين خلاص بس إنه وقت أمام خندو مو تجلس خبر وكاتهاتي خلده صوري للقرآن إجازة فرمان ولو بس كده مخالف او نظريات ابو طارق مثل هذا الاسئله ليش قالوا اصلا والله صار ايه معه ترى والله صار معنا وسط المركز خاطب الشافعي بقسم التوجيه واجا